وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الناظم طبعا رحمه الله وبنت زيد جحش ثم بدر نومه وبعدها الاحزاب تسمع وحدته وانتهى بنا الكلام عند الحديث على غزوه الاحزاب غزوه الخندق التي كان في شوال سنه 50 ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام وذكرنا تماله الاحزاب والعرض على النبي عليه الصلاه والسلام وانتهى بنا الكلام حتى الى الخندق الذي حفر وانه لم يستطع بعض قريش ان يجاوزوا وان كان بعضهم جاوزهم من اماكن ضيقه ولكن منهم من قوبل بالمقاتله فقتل ومنهم من فر وبقي هؤلاء الاحزاب محاصرين للنبي صلى الله عليه واله وسلم وانطلق بعض العرب الى يهود او بعض العرب او بني النضير الى يهود بني قريظه وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام اي يهود بني قريظه كان لهم على نفس المعاهد ومعاقد على الامن بينهم فقالوا وكلموه وكلموا رئيسهم على ان يدخل مع قريش في التحزب وفي هذا الحلم فامتنع وقال ان ما رايت من محمد الا الوفاء والامل فلم يزالوا به الى ان تاكد الى ان غلب نقض العهد وأيد فعل الأحزاب وفعل قريش فصار معنا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم باقي في هذا الحصار بعض الأيام أو الليالي وإلى أن جاءه أحد المشركين فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقال له عليه الصلاة والسلام إن استطعت أن تخذل عنا ففعل وهذا من جاء إلى المسلم هو نعيم بن مسعود الغطفان وكان حديث أهل بتلك كان تو أسلم رضي الله تعالى فقال يا رسول الله يعني مرني بشيء أفعله فقال خذل عنا ما استطعت فماذا فعل؟ أثار الفتنة والبلبلة بين أحزاب العرب فأتى قريش أو أتى أول ما أتى اليهود وقال أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة وفي أمن فكيف ترفضون هذه المعاهدة ويوشك قريش إذا وقعت عليهم الملبة أن يرجعوا إلى مكة وإلى بلادهم ويبقى الأمر بينهم وبين محمد فيحدث ويقول عليكم ما يكون ولا يحتمل جانب هؤلاء من قريش ولا بد وأن يعطونكم مواثيق وشيء تأتمنون به ثم أتى قريشا وقال له نفس الكلام وأن هؤلاء اليهود قد يكونون بعهد فإن كان لا بد وأن يبقى الاتفاق فاطلبوا منهم شيئا يوثق هذه المعاهدة من ضمان وشيء من الأمان وستعلمون أنهم لا يعطونه وهو كان كلم اليهود منهم ثم أتى بني غطفان وقال له نفس الكلام فلما أصبحوا أرسل كل منهم إلى الأرض فقريش ما أراد أن تعطي شيئا ضمانا لليهود فقال اليهود بينهم قد صدقكم معين بن مسعود وقريش لم تعط ايضا شيء كضمان وامن من اليهود فقال معين بن مسعود قد صدقكم وايضا وقع هذا من بني غطفان فوقعت بينهم الفوضى ودبت بينهم الفوضى والبلبله قريش غطفان وايضا اليهود أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء للصحابة الكرام ومن دعاء المنقول عنه عليه السلام اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ارزقهم وارزق الاحزاب، وكما كان يقول عليه الصلاه والسلام. واثر الله جل وعلا جندا من جنوده من الملائكه، وجاءتهم في ذاك الوقت ريحا شديدا فاطرت فيهم، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه خفيه ليطلع على احبارهم، فجاء واخبره انهم يتجهزون للرحيل، يتجهزون للرحيل. فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال كما قال سبحانه وتعالى. وسورة الأحزاب تتضمن كثيرا من وقائع هذه الوقائع، ولم يكن ثم قتال ولا معارك، ولكن فقط أولئك الذين جاوزوا الخندق قابلهم علي رضي الله تعالى عنه، فقتل منهم من قتل وفر الباقون، ورد الله عز وجل كيد أعداء الله، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فما إن دخل حتى جاءه جبريل فقال محمد هل نضعت سلاحا؟ فقال نعم. قال أما نحن فلم نضعبا، أما نحن فلم نضعبا، فإلى بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى بني قريظة، قال ولا يخرج معنا إلا من خرج إلى الخندق أي إلى الأحزاب، لأن اليهود لأن المنافقين كعب بن أبي سلمة أراد أن يخرج، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه من الصحابة الكرام. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد من عصر إلا في بني قريظة، فجاءوه وحاصروا بني قريظة، حاصروا بني قريظة. فجاء إلى بني قريظة بعض المنافقين وقالوا أنهم سيؤازرونهم ويقفون إلى جنبهم وأن لا يصدقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتقوت بنو قريظة وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نتنازل، فأغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبى منهم ما سبى وغنم منهم ما غنم، ثم أنزلهم على حكم سعد بن معاذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى على سعد بن معاذ وأن يأتي، فجاء وكان قد أصيب بجروح وكان يداوى في المسجد، فجيء به على دابته، فلما وصل إليه قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فنزلوا، فنزل فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم يعني احكم فيهم. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقتل أحكم فيهم بأن تسبى نساؤهم وتغنم أموالهم ويقتل مقاتلتهم. فقال صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات ارتقاء عندما وفيهما غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة وقع فيهما الخلاف، أي من حيث السنة التي كان فيها خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة، فقيل سنة 5 في بالنسبة للأحزاب وقيل غير ذلك، لكن بني قريظة كانت مباشرة بعد الأحزاب. وفي بني قريظة اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ريحانة بنت عمر ابن حلاقة ثم تزوج بها، وسيأتي ذكر ذلك عند الناظم رحمه الله. غزوة ذات الرقاء علمة، وهي الغزوة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد شهري ربيع الآخر أو بعد جمادى الأولى من خروجه إلى بني النضير. وفيها خرج عليه الصلاة والسلام إلى نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر رضي الله تعالى عنه. فسار صلى الله عليه وسلم حتى نزل نخلا وعندها يعني اجتمع أهل نجد لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع عند ذلك خوف ورعب، وعندها ما نزل تعليم صلاة الخوف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام صلاة الخوف، وفيها كان تشريع صلاة الخوف. فصلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاء، هذا على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يقولون شرعت صلاة الخوف في غزوة بني لحيان، في غزوة بني لحيان وعسفان، وسيأتي إشارة الناظمين إليها إن شاء الله تعالى. سميت غزوة ذات الرقاء على أصح الأقوال لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم الخرق، الخرقة الرقعة، يربطونها على أرجلهم من شدة الحر، من شدة الحر. تسمى غزوة ذات الرقاء وغزوة نجد وغزوة بني محارب ابن ثعلبة وبني ثعلبة بن من غطفان. وهي كانت على قول بعض العلماء في السنة الرابعة من الهجرة، وقال البخاري كانت في السنة الخامسة من الهجرة بعد خيبر، بعد خيبر. ولعل قول البخاري هو الصحيح، لأن هذه الغزوة شارك فيها أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وهؤلاء إنما كانوا بعد خيبر. قال كيف خلف وفي ذات الرقاء علم كيف صلاة الخوف، علمهم كيفية صلاة الخوف، وفيها قوله تبارك وتعالى فإن كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فتكن طالبة منهم إلى آخر الآية. والقصر نهي أيضا تعليم القصر في الصلاة، وآية الحجاب والتيمم. آية الحجاب في الحقيقة كانت عندما تزوج صلى الله عليه وسلم ببنت جحش، بزينب بنت جحش، فصبيحة عرسها نزلت آية الحجاب. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في صبيحة العرس أمر أن ينادي الناس ليأتوا للإطعام أو للطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من وجدت في طريق فليدعوه. فصاروا يدخلون جماعات يقولون ويقولون ويقولون، حتى كان آخر جماعة جلس معه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أنهوا الطعام صاروا يتحدثون. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر منهم القيام، فلما لم يقوموا خرج صلى الله عليه وسلم وتبعه أنس رضي الله تعالى عنه، فصار يمر على حجر نسائه فيقول له كيف وجدت أهلك، ثم جاءه الخبر أن الذين كانوا في بيته قد خرجوا، فعاد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. قال أنس فلما دخل بيته أرخت فكرة بيني وبينه، ولم يكن يخفي الستر، فضرب الحجاب. وفيه قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستحيين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي الحق، إلى آخر الآية. فعندها كان ضرب الحجاب والنزول آية الحجاب، أي أن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة، في السنة الخامسة. والتيمم، مشروعية التيمم كان سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، وبينما هو راجع مع الجيش كان ممن خرج معه عليه الصلاة والسلام عائشة، وكانت قد استلفت أو تعارض من أختها أسماء عهدا، فبينما هم راجعون عطسوا في مكان، ثم قاموا وانطلقوا، فطلبت العهد فلم تجده، فمكثوا في ذلك المكان يبحثون عن العهد حتى أصبحوا وحضروا الصلاة فلم يجدوا ماء، فصار في ناس حرج، وجاء الناس إلى أبي بكر وقال انظر إلى ابنتك فقد أمسكت الناس من أجل عهدها وحضرت الصلاة ولا ماء. فدخل من السنة فذات السنة إلى عائشة وهي وضعت من السنة لأن السنة وضع نصر في إدرها، فصار يطعنها في خاطرتها وأوجهها، غير أن لمكان من السنة الحضر، فقال أمسكت الناس من أجل عهدك أو نحو ذلك. فأنزل الله عز وجل آية التيمم صوت النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أول آية نزلت. الثانية هي آية المائدة. فقال عند ذلك عمر بن الحصين: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا هو سبب نزول هذه الآية. قيل ورغم اليهوديين ورغم بالصدق الرضا. يقول: كيف يسمى الذين عاشوا بالجاهلية والإسلام؟ هؤلاء يسمون بالمخضرمين لأنه جمع بين الجاهلية والإسلام. ما هو الاسم الذي يطلق على أهل الجاهلية؟ يقولون أهل الفترة، أهل الفترة، لكن ليس كلهم، لأن الفترة يخص بمن بالذين لم يصلهم شرعا ولم ينزل فيهم كتاب. وهل يمتحنون يوم القيامة؟ على الصحيح نعم، من لم يصله كتاب أو نذير يمتحن يوم القيامة. يقول: طبتم وطلب مشاكم وتبواتم من الجنة منزل، هذا دعاء؟ هذا يصح أن يكون دعاء ومعناه صحيح. ما هو مقدار فنية كفارة اليمين؟ هل هو 900 غرام وهو نفس مقدار الزكاة؟ كفارة اليمين نصف صاع الفنية، الصاع من الفنية 1 كيلو و400 غرام، فنصف الصاع 700، نصف الصاع 700، أنا قلت 900 أخطأ 700. إذا ربنا رزق إنسان بولد بيوم قبل العيد أو مات له ولد بيوم قبل العيد، هل تجب كفارة الزكاة؟ إذا رزق بولد يوم قبل العيد يجب عليه أن يزكي، وإذا مات يوم قبل العيد لا يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. المرأة إذا كانت معقودة عليها أن يزكي نفقة زوجها فيجب كفارة الزكاة، إذا كان يوجد عليها زوجها وهي في بيت أهلها فهو الذي يزكي عليها، وإن كانت لا تزال تحت نفقة أبيها فأبوها يزكي عليها. يقول أنه فتح مصلى صغير وفيه إمام يقرأ التراويح بهم بالمصحف، فهذا لا يجوز؟ إذا كان لا يحفظ فلا بأس بذلك والله أعلم، وإن كان الأولى أن يكون من يصلي يحفظ به. إذا مسح الإنسان الجوار ثم نزعه هل ينتقد المرونة؟ نزع الجوار أو الخف أو الحذاء لا يعتبر ناقضا للمسح. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ؟ نعم، أمر بقتلها، ومن قتلها في ضربة واحدة فله 100 من الحسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله النصف. وهل بينتم لنا ما اسمه الوزغ بالدارجة؟ ايش سموته؟ ها؟ قلهم ها؟ كذا؟ زلمومية ها؟ زلمومية أنا ما أحبش أقول أخذت كم اسمها من العاقلون في كيما مات أنا يضحكوا علينا الناس. ما اسمها تدرون العاقلون؟ هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض وتلمس المصحف؟ نعم يجوز، هذا فصلنا في كم مرة فلا نعلم. ما هو الثريد من الطعام؟ الثريد من الطعام احنا نسموه ثريد هاجمة، وفي الشرق ايش يسموه؟ يسموه في الطعام، وأيضا الجنوب الشرقي يسمونها ترجوخ، وانتم تسمون كما هي الثريد ترجوخ، هذا كيف؟ ما حكم حمل المصحف عند صلاة التراويح؟ إذا كان لا يحفظ في حرج لا بأس. هل يشرع المداومة عليه بثلاث ركعات عدة أيام رمضان؟ يشرع، وأن يصيب ذلك على نفس السنة. هل صوت المرأة عورة؟ ليس صوت المرأة أصله ليس عورة، لكن إذا صارت تتمايل وتتشجع في الكلام فهذا عورة، أما صوت المرأة فليس عورة، والأدلة على هذا كثيرة، لكن ينبغي المرأة أن تتحفظ في الكلام. قال تقول: ابني مفقود منذ 3 سنوات فادعو الله له، نسأل الله جل وعلا أن يرد علينا ابنه. قال يقول: هل تجوز الصلاة في المحاريب؟ يعني ولا ما نصلي معي؟ كيف يعني أين نصلي؟ فين نصلي إذا؟ يعني تشرع لا حرج في ذلك، المحاريب على كل حال خلاف بين العلماء هل تشرع أو لا تشرع. بعض العلماء يرى بدعية المحاريب كالسيوط له لسانة، ها؟ ما اسمه؟ القول الأليف في بدعية المحاريب. بعض العلماء يقول أن المحراب بدعة غير ليس مشروعا، وبعض أهل العلم يرى جوازه، يرى جوازه، وأنه يقول من المصحف المرسلة كشيخنا ابن عثيمين، وذكر ان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد ما يدل على اماره على الكبله في شيء من نحله او غير ذلك، وهذا كان يفعلونه قديما اشاره الى الكبله. ثم احدد المحاريب وان كان اصلها مجرد النصارى وليس من ديننا في شيء. فهذا قولان للعلماء صلاه بها لا حول ولا قوه الا بالله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أيام الولادة، أيام البلاد، وأحبابك الطريق والأحبابك الطريق. الله أكبر الله أكبر.